محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأصل 12 تعول على الإفراد إلى 13 و15 و17، ولا تعول إلى أكثر من ذلك، فتقول في زوج وأم وابنتين أصلها 12 وتعول إلى 13، فإن كان معهم أب عالت إلى 15. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأصل 12 تعول على الإفراد إلى 13. تقدم لنا أن الأصول 7: أصل 2 في نصف ونصفين، وأصل 3 في ثلث وثلثين، وأصل 4 في نصف وربع، وأصل 6 فيما كان فيه سدس أو قيم فيه فرضان يدخلان ضمن السدس أو أكثر، وأصل 8 فيما كان فيه ثمن فقط أو ثمن ونصف، وأصل 12 الذي معنا الآن إن شاء الله، وأصل 24، وسيأتي الكلام عليه. هذه 7 أصول، 4 منها لا يدخلها العول، لأن الفروض ما تستكمل التركة، يبقى بها بقية، وما كان فيه بقية فلا عول فيه، لأن العول زيادة الفروض على المسألة. فأصل 2 ما يكون فيها أكثر من نصف أو نصفين، فتكون عادلة وليست بعائلة، أو ناقصة إذا كان فيها نصف واحد. وأصل 3 كذلك لا يعول، لأنها أكثر ما هنا تستغرق الفروض التركة، ولا يبقى زيادة ولا ينقص. وأصل 4 كذلك يكون فيها نصف وربع، أو يكون فيها ربع فقط، ولا تستغرق الفروض التركة. أصل 6 يعول. أصل 8 لا يعول، لأنه لابد أن يبقى فيها بقية ما تستغرق الفروض التركة. أصل 12 يعول. أصل 24 يعول. فأربعة أصول منها لا تعول، وثلاثة تعول. التي لا تعول: أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8، والتي تعول منها أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. هذه 3 و4. معنا الآن أصل 12، وتقدم لنا أصل 6 أنه يعول 4 مرات، يعول بسدس، ويعول بسدسين، ويعول بثلاثة أسداس، ويعول بأربعة أسداس، 4 مرات يعول. تعول 6 إلى 7، وتعول 6 إلى 8، وتعول 6 إلى 9، وتعول 6 إلى 10، فيكون للأم أو الجدة السدس، وهو في الحقيقة 10، وهذا تقدم. معنا الآن أصل 12، يعول 3 مرات فقط، يعول بالأفراد، يعني ما يعول بالشفع وإنما بالوتر فقط، يعني أصل 12 يعول إلى 13 ولا يعول إلى 14 ولا يعول إلى 16، وإنما يعول إلى أصل 13 و15 و17 بحسب ما فيها من الفروض. فمثلا في زوج وأم وابنتين، زوج وأم وابنتان، كيف نقسم بينهم؟ الزوج له الربع، كم؟ 3، والأم لها السدس، والسدس سدس 12 2، هذه 5، والبنات لهن في كتاب الله الثلثان، ثلث 12 كم؟ 8، اجمعها مع 5 كم تكون؟ 13. فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، تأخذ 2 لا من 12 وإنما 2 من 13. الزوج له 3 الأصل من 12، لكن لما عالت أخذ 3 من 13. البنات لهن الثلثان، ثلث 12 8، فتأخذ ويأخذن 8 من 13. فتقول في زوج وأم وابنتين، زوج صاحب ربع، وأم صاحبة سدس، ومثلها لو كان مكانها جدة، وابنتان لهن الثلثان فرع وارث، ويجوز أن يكون بدل الزوج زوجة وبدل البنتين أختين، زوجة وجدة وأختان، المسألة من 12، للزوجة الربع 3 لعدم الفرع الوارث، وللأم أو الجدة سيان السدس 2، وللأختين لأن أعطينا الزوجة الربع لابد يكون معها أخوات ما يكون معها بنات، وللأختين الثلثان من 12 8، عالت إلى 13، يعني ما يلزم أن تكون هذه الأسماء فقط، بل المهم الفروض أن يكون فيها سدس وربع وثلثان، صرفها كيف ما شئت. ويجوز أن تجعل بدل الأم مثلا أخ لأم، وبدل البنتين أختان، لأن الأخ لأم لا يرث مع البنتين، وهكذا تصرفها، يعني يكون عندك ربع وسدس وثلثان، أو كانت سدس وسدس وثلثان صارت من 6 وما تكون عائلة، لكن سدس وربع، وصاحب الربع أحيانا يكون الزوج لوجود الفرع الوارث، وأحيانا الزوجة لعدم الفرع الوارث، وأصحاب الثلثين أحيانا يكون الأختان ويكون البنتان ويكون بنتي الابن ويكون الأختين لأب، وهكذا. المهم هذه الفروض يكون فيها ثلثان وسدس وربع، فتعول إلى 13. إذا صار فيها سدس آخر بدل ما تعول إلى 13 تقفز 14 وتعول إلى 15. أحيانا يكون فيها سدس ثالث فتعول إلى 17 وهذا نهاية عولها. تعول 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 فقط، وهذا نهاية العول. وليس المهم الأسمى من بنت أو بنتين أو ابن أو كذا أو كذا، وإنما المهم الفروض. الفروض تزيد عن أصل المسألة فتعول إلى 13 إذا زادت بسدس، عالت إلى 13 نصف السدس، إذا زادت بنصف السدس، ما الفرق بين الربع والسدس؟ نصف السدس تعول إلى 13، وإذا كان معها هذا وسدس آخر عالت إلى 15، وإذا كان معها هذا وسدس ثالث عالت إلى 17، وهكذا بإمكانك أن تصور أنت مسائل ما تجمع فرضان ما يتفقان، كأن تجعل مثلا للزوج النصف وللبنتين الثلثان، لا ما يصير، الزوج كله في هذه الحالة الربع، أو الزوجة مع البنتين ما تصلح لأن الزوجة مع البنات تكون لها الثمن، وإنما تصفها بحيث ما يتنافى بعضها مع بعض، مثل ما يصور بعض الإخوة المبتدئين يقول هلك هالك عن زوج وزوجة فعجز يقسمها. من المتوفى إذن إذا كان الورثة الزوج والزوجة معا؟ من يرثون؟ فأحيانا يصور الإنسان مسائل غير معقولة وغير واردة، مثلا ما يجتمع ربع وثمن إطلاقا، لأن الثمن نصيب الزوجة والربع نصيب الزوجة، فما يمكن أن تأخذ ثمن وربع في آن واحد، والثمن نصيب الزوجة والربع نصيب الزوج، ولا يمكن أن يرث في المسألة زوج وزوجة وهكذا. فأنت بإمكانك أن تصور وتجمع السهام هذه، فإذا زادت إلى 13 تكون عالت إلى 13، زادت تعول إلى 15، زادت تعول إلى 17، وهذا نهاية عولها. ولا يمكن تعول إلى 14 أبدا، ما يتصور، ولا يتصور أن تعول إلى 16، وإنما 17 و15 و13 فقط، أو تكون عادلة مثلا في 12 أو ناقصة فيها معصب. وأصل 12 تعول على الإفراد. نعم اقرأ. وأصل 12 تعول على الإفراد إلى 13. الإفراد قصده يعني 13 و15 و17، هذه الأفراد يعني الوتر، ما تنتهي بالشفع 14 و16 و18 ما يقال له هذه إفراد. نعم. وأصل 12 تعول على الإفراد إلى 13 و15 و17 ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 17 و13 هذه منصوبة على فتح الجزئين، منصوبة، ما تقول إلى 15، إلى 15، إلى 17، إلى 13، وإن كان معها إلى. نعم. فإن كان معهم أب عالت إلى 15. فإن كان معهم يعني صاحب سدس آخر عالت بدل 13 إلى 15. نعم. ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب عالت إلى 17 ولكل واحدة سهم وتسمى أم الأرامل. هذه مسألة، يقول ثلاث زوجات ثلاث زوجات أو أربع أو اثنتين أو واحدة، لأن فرضهن ما يختلف، لكن جعلها ثلاث لأن لهن الربع والربع ثلاثة من 12، يريد أن يعطي لكل واحدة درهم أو دينار. ثلاث زوجات وجدتان لهما السدس، اثنان يعني سواء كانت جدة واحدة أو جدتين أو ثلاث أو عشر عند من يقول بتوريث عدد من الجدات، لكن جعلها جدتين لأن لهن السدس اثنان من 12. وأربع أخوات لأم، أربع أخوات لأم يعني سواء كنا أربع أو ست أو خمس أو ثلاث أو اثنتين، أما إذا كانت واحدة فلا، لأن الواحدة لها السدس. وأربع الأخوات لأم لهن الثلث أربعة، وهن أربع كل واحدة تأخذ درهم أو دينار. وثمان أخوات لأب، ثمان أخوات لأب أو عشر أو ست أو أربع أو اثنتين، أما الواحدة فلا، وسواء كنا لأب أو شقيقات سواء، لأن الشقيقات لهن يأخذن الثلثين ولأب يأخذن الثلثين. فيريد هنا أن يعدهن 17 امرأة والتركة 17 دينار لكل واحدة دينار بحسب ميراثهن وإن تفاوتنا في الفروض. وتسمى أم الأرامل، يعني أن جميع الورثة في هذه النساء نساء، ولا يلزم أن تكون أرملة يعني ليست صاحب زوج، لكنها امرأة، قصده أرملة يعني امرأة، وإلا فيجوز أنهن كلهن متزوجات ما عدا ثلاث الزوجات فالمتوفى عنهن. وأما أربع أخوات لأم كل واحدة تكون بعصمة زوج، وثمان أخوات لأب كل واحدة في عصمة زوج، وجدتان كل واحدة في عصمة زوج، لكن ليس أزواجهن ورثة معهن، ليسوا أجداد، وإنما يكون جدات من قبل الأم حتى يكون أزواجهن سواء كانوا آباء أم المتوفى أو لم يكن، لأن الأزواج الآباء لا يرثون في هذه الصور. فمثلا إذا خلف المتوفى هذا العدد، عندنا في المسألة ربع ثلاثة للزوجات، وكنا ثلاث لكل واحدة واحد، للجدتين السدس اثنان وهن اثنتان لكل واحدة واحد، أربع أخوات لأم لهن الثلث، والثلث ثلث الاثني عشر كم؟ أربعة، وهن أربعة لكل واحدة واحد، وثمان أخوات لأب، قد يكون من أم واحدة أو من أمهات شتى، لأنهن كلهن أخوات لأب للمتوفى، وهن ثمان، ولهن الثلث الثلثان ثمانية من 12 لكل واحدة واحد، خلف 17 دينار، وخلف 17 امرأة لكل واحدة دينار واحد، على اختلافهن من زوجات وجدات وأخوات شقيقات أو لأب أو لأم. نعم. ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب، عالت إلى 17، ولكل واحدة سهم، وتسمى أم الأرامل. نعم. وأصل 24 نهاية عول الاثني عشر، الاثني عشر نهاية عولها، ومثل لكل زيادة في العول بمثال، وإلا فأمثلتها كثيرة، ممكن تغير هذه المسائل بكثرة، يعني تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، وهذا نهاية عولها. نعم. وأصل 24 تعول إلى 27، أصل 24 حينما يكون في المسألة ثمن وثلثان أو ثمن وثلث وهكذا، لكن لا بد أن يكون في المسألة ثمن وفيها سهم أو سهام أخرى ثمن وسدس ثمن وثلث ثمن وثلثان وهكذا تجتمع في 24 وتعول إلى 27 فقط. 24 تعول إلى 27 لا زيادة ولا نقص، يعني أحيانا تكون ناقصة وأحيانا تكون عائلة، عائلة يعني تحتاج إلى زيادة فترفع العدد من 24 إلى 27 تعول بثم نها. نعم. وأصل 24 تعول إلى 27 ولا تعول إلى أكثر منها وتسمى البخيلة. البخيلة لقلة عولها، لأن ما عالت إلا إلى مرة واحدة، أصل 6 عال 4 مرات وأصل 12 عال 3 مرات وأصل 24 مرة واحدة إلى 27 ولذا سميت بالبخيلة. نعم. وتسمى البخيلة لقلة عولها، وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعن ومضى في خطبته. يعني سمى المنبرية لأنه سئل رضي الله عنه، امرأة جاءته فقالت لي ثمن وما أعطوني إلا تسع، فهل هم على حق أم باطل؟ فأعطاها الجواب رضي الله عنه واستمر في خطبته، بين أن جوابها أنها أعطاها إنما أعطوها صحيح، وهو الذي الله جل وعلا هو الذي جعل ثمن الزوجة تسعى، واستمر في خطبته رضي الله عنه. فسميت المنبرية لأنه سئل عنها وهو على المنبر. وتسمى البخيلة لقلة عولها، وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته، يعني أنه كان للزوجة الثمن 3 من 24 فصار لها 3 من 27 وهي تسع. 3 من 27 تسع وليست بثمن، ولم يرد في كتاب الله تسع وإنما لها الثمن، لكن صار ثمنها تسع بعد عوله عالى. اقسم، هلك هالك عن زوج وبنتين وابن، زوج وبنتين وابن، لا تقتر. نسمي كم المسألة؟ من 4، للزوج الربع واحد والباقي للبنتين والابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليست عائلة هذه لأن فيها معصب، الذي يرث فيها المعصب ما تكون عائلة. هلك هالك عن زوج وبنتين وأب، زوج وبنتين وأب من 12، للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 وثلاثة 11 وللأب الباقي. لا، الأب يفرض له إذا قل الباقي عن السدس، لو قلنا له الباقي ما بقي له إلا 1 من 12، نصف السدس، والأب ما يمكن يأخذ نصف السدس، وإنما يفرض له السدس 2 فتعول إلى 13 مع الأب أم عالت إلى 15. هلك هالك عن أب وأم وزوج وبنتين. أب وأم وزوج وبنتين، المسألة من 12. للزوج الربع 3، ولكل واحد من الأبوين السدس، لهم 4، 3 و4 7، وللبنتين الثلثان 8، 7 و8 15. عالت إلى 15. هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم، زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم، المسألة من 12. للزوجة الربع 3، وللأختين الشقيقتين 8، الثلثان 8، 8 و3 11، وللأختين لأم الثلث 4، 4 و11 15، وللأم السدس 2، 6 17. هذا نهاية عولها، وإن شئت اجعل بدل الأم جدة يصح، واجعل بدل البنتين الأختين مثلا شقيقتين أختين لأب سيان مثلا، ما في فرق، وهكذا. فأنت رتبها حسب الفروض، كلما زدت فيها فرض واحد عالت زاد عولها بعددين، إما عدد واحد 13 وبعددين 15 وبعددين آخرين 17. هلك هالك عن زوجة وأم وأب وابنتين، ابنتان وأم وأب وزوجة، المسألة من 24. إذا صار فيها ثمن ومعه فرض آخر غير الربع والنصف فيكون من 24، لأن الثمن 8 مع أي عدد ما يتفق إلا في 24، فنقول من 24. للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، 16 مع 3 كم؟ 19، وللأبي السدس 4، وللأم السدس 4، 4 مع 19 و4 7 27. وهذا نهاية عولها في أبوين وبنتين وزوجة، أبوين وبنتين وزوجة، وإن شئت قل في أبوين وبنتين وزوجتين، وإن شئت قل في أبوين وثلاث بنات وثلاث زوجات، أو قل 4 زوجات و4 بنات وأبوين، الأبوين ما يمكن يتعددون أكثر من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.